نحمده حمدا استزيد به نعم الله علينا، وهو الذي تأذن لئن شكرتم لأزيدنكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، الذي ينظر في مشرق وفي مغرب يجد أن الحرب الوحيدة التي تباشر الآن في كل مكان هي حرب ضد الإسلام والمسلمين وحدهم، لأنه لم تبق فئة على وجه الأرض يقصد الناس جميعا والنظام الجديد كله أن يزيلها وأن يقضي عليها إلا فئة المسلمين. تجدون هذا طبعا في مأساة البوسنة، وتجدونه ولا شك في أمور الصومال، كما تجدونه فيما نشب من الحرب ضد المقاومة الإسلامية أو التي تنتسب إلى الإسلام في جنوب لبنان، وتجدونها كذلك في كل بلد من بلاد المسلمين ضد الذين يطالبون بأن يكون للإسلام شأنه ووضعه في هذه البلاد. الدنيا كلها اتفقت على أن تكون حربها ضد المسلمين، وليس هناك الآن مسلمون إلا هؤلاء المستضعفون الذين يشهدون لقاءات المساجد من الرجال ومن النساء على حد سواء. لم يعد هناك الصحب الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم تعد هناك الحكومات التي تحرك باسم الإسلام أمورها وحروبها. ولهذا فإن واجب آحاد المسلمين وواجب أفراد المسلمين أن يحلوا محل الذين تخلوا عن قيامهم بما يفرضه دينهم. أعلم أن منا من يمنعه شيء من الجبن يقبع داخله، وأعلم أن منا من تمنعه بعض التعلقات الدنيوية من العمل ومن المسؤولية ومن الأبناء والزوجات والآباء والأمهات، وأعلم أن منا من دخل في دوامة الحياة فعلا وتوشك هذه الدوامة أن تأكل نهاره وليله، وأعلم أن منا من لا يستطيع أن يضبط ساعات يومه بحيث يعطي للإسلام ما يستحقه، ولكن هذا ضعف منا وهذا قلة في توجهنا نحو ديننا. والله تعالى لا يقبل من مسلم أن يكون رخو الأخذ بالإسلام، أن تكون يده مرتخية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى منها. ما يصح لإنسان أن يقول أنا كل أملي أن أحرز أقل القليل، وإنما يجب على المسلم أن يكون مرابطا. والذي يراجع آيات القرآن يجد ألفاظها شديدة، يجد أن المسلم عليه أن رابطوا، جاهدوا في الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يشعر أن المسلم يجب أن تكون همته مجتمعة. ولذلك أيها الإخوة، هذه الهمة المجتمعة هي التي كانت تجعل المسلمين أسرع ما يكونون استجابة للإسلام. المسلم الذي تزوج اليوم ونودي بالجهاد بعد أن دخل على زوجته بدقائق معدودة خرج مجاهدا، والمسلم الذي أسلم الآن ولم يتعلم فرائض الوضوء والصلاة وجاءه أمر الجهاد خرج الآن للجهاد، والمسلم الذي نودي للهجرة الآن وعنده أموال وأبناء يحب أن يرتب أمورهم لبى لله عز وجل من ساعتها. يجب أن يكون المسلم خالصا لله. وقد يقول قائل إن الأمور الآن ليست بهذا التحديد، أنني لا أستطيع أو لست مطالبا بأن آخذ سلاحي وأخرج إلى ميدان المعركة، وهذا صحيح، ولكنك مطالب بأن تأخذ نفسك لكي تمارس وتباشر الدعوة إلى الله، إلى الجهاد في سبيل الله، وتباشر تربية نفسك على مقتضى هذا الدين. لماذا نأخذ هذه الأمور ببطء وبالراحة؟ ضربت مثلا فقلت إن الطفل الصغير الذي يبتغي له أبواه أن يصل إلى مرحلة التخرج من الجامعة وأن يكون طبيبا مرموقا، الأب لا يمكن يجي على ابنه بعد ما يقضي مثلا 10 سنين ولا 15 سنة ابتدائي وإعدادي وثانوي ويخش طرف في الجامعة، ما بيمسكش ابنه يضربه علقة ويقول له انت بقالك 15 سنة انا عايزك تطلع دكتور ولسه ما طلعتش دكتور، لانه يعلم انه يصبر عليه 6 في الابتدائي، 6 في الاعدادي والثانوي، في الجامعة 7 سنين على الاقل، 19 سنة، فلا يعاجله قبل ذلك. ولكنه وهو لا يستعجل النتيجة إذا وجد ابنه يضيع أسبوعا واحدا بدون مذاكرة وبدون جهد يؤنبه ويقول له أنت كده هتفشل، يحاسبه على اليوم الذي يضيع، على الساعة التي يضيعها، على اليوم الذي يتأخره خارج المنزل، على اليوم الذي لا يذاكره، لأنه يعلم أنه مرابط لجهده. يعني مفيش استعجال على النتيجة، لكن في استعجال على الجهد وعلى العمل، في مرابطة لهذا الجهد، في قوة في الأخذ. الذين ينامون لظروفهم الخاصة، الذين ينامون لظروفهم الخاصة، هؤلاء لا يحسبون أنفسهم على الإسلام، إذن هم يحسبون أنفسهم لأنفسهم أولا. الظروف الخاصة لا تثبط مسلما، الظروف الخاصة كل ما لها من أثر أنها تجعل المسلم يتفكر بطريقة جديدة لكي يظل معطيا ومثابرا وصابرا ومعطيا لأمر دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو يجاهد طلقت بناته ومات أبناؤه وحدثت له مشاكل منزلية، ومنهم من لم يكن يجد الطعام. أنتم تعلمون هؤلاء الذين كانوا يصلون خلف النبي ويسقطون من طولهم، يقع من طوله في الصلاة ويظن الناس بهم شيئا، فإذا بالسبب في سقوطهم شدة الجوع لا يجدون ما يطعمون. هؤلاء ألم تكن عندهم مشكلة البحث عن فرصة عمل؟ كانوا يبحثوا عن فرصة عمل، وكانوا بيشوفوا مشاكلهم الوظيفية، وكانوا يبحثون عن الدخول التي تدخل عليهم من هذه الأموال، لكنهم مع ذلك لم يكونوا يتركون هذا العمل. أيها الإخوة، إن إحساس، ولذلك يعني حتى لا أكثر من إلقاء التكاليف على الناس بدون ذكر لب الموضوع، السبب الذي من أجله يكون الإنسان نشيطا أحيانا وله همة، وفي بعض الأحيان ضعيف وليست له همة، هو نوعية الاهتمام والقضية التي يتأثر بها، نوعية الموضوع الذي يشغله، يعني نوعية المشكلة التي تلح عليه. إذا كانت موضوعات الإسلام هي التي يعيشها فعلا، تجد أنه قد يرى حياته الشخصية صغيرة بجوار قضايا الإسلام. فإذا جاء وقت يحدثه أقرانه وزملاؤه وأهله في البيت ومن حوله في مشاكله الحياتية، تجد أن قضية الإسلام هي التي تنزوي ويصبح اهتمامه كله بما يحدثه فيه الوالد والولد والأخ والزوج وما إلى ذلك. ولذلك يجب أن يكون المسلم دائما حذرا من أن ينشغل بالقضايا الأخرى يعني الضعيفة التي قد لا تكون أو قد تكون قضايا ثانوية كل الثانوية، بمعنى أنها ليست القضية الأساسية في حياة المسلم من قريب أو من بعيد. أيها الإخوة، لو كنا في عصر عادي كان ممكن أشكر فيكم وأثني عليكم ثناء كبيرا لأنه اللي بتعملوه كويس قوي، لكن نحن لسنا في عصر عادي والذي نفعله ليس كافيا لشيء. لو أردنا أن نبلغ لابد أن نزداد قوة وسدادا إلى الله رب العالمين، وأن نزداد سعيا إلى الله، وألا نتشاغل بشيء مما يحيط بنا من أي نوع من الأنواع. وعندما سنأتي إلى المرحلة المدنية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أن الصحابة كانوا في كل شهرين بالكثير، ما بيتسابوش في المدينة أكثر من شهرين بالكثير، ثم يدعون إلى غزوة من الغزوات، فكان جهزان الرئيسي للجهاد في سبيل الله. أما أن تكون كل انشغال الإنسان بالرف اللي حاطط عليه حاجاته يلمعه ازاي ويوضبها ازاي وحاجاته متوضبة ومستقر ومترستق ولا لا، فهذا إنسان يبغي الاستقرار. يا أيها الإخوة، لما اتسعت الدولة الإسلامية عمر بن الخطاب منع المسلمين من أن يأخذوا الأرض ويزرعوها ويقيموا عليها، وأنشئ في الإسلام، وبقول أنشئ على أصول الإسلام التي جاء بها القرآن والسنة، لكن أنشئ باب الخراج، لأنهم أعطوا الأرض لأصحاب الأرض الأصليين حتى ينشغلوا هم أو حتى يستمروا في شعورهم بالحركة في سبيل الإسلام. أنا أرجو من كل إنسان يشعر أنه لو كان مكلف بدعوة واحد بس إلى الله، واحد بس، هذه قضية يخرج لها كما يخرج المجاهد. إنما نعرف ناس بقالهم سنة واثنين وثلاثة واربعة يكلفون ويكلفون أنفسهم بأن تكون دعوة واحد بس، واحد معين بعينه إلى الله، ولا يستطيع الصبر مع هذا الواحد لحد ما ينقله خطوة واحدة. وتجد دائما يعني لا يزيد الانتظار إلا أنه هذا الواحد يمضي وينصرف، ويبقى الذي كان يحاول أول مرة لضعف في الأخذ والإحكام. كل هذا أقوله لأني أرى ما يحدث في الصومال وفي البوسنة وفي جنوب لبنان وفي كل مكان في العالم كله من مطاردة للمسلمين، وأشعر أن المسلمين بجوار ذلك عندهم شيء من الرخاوة الشديدة، إذا صح المقابلة أو التعبير عن الرخاوة بالشدة، لكن الرخاوة البالغة في إحكام أخذهم بالإسلام. ومن أجل هذا نحن ندرس السيرة، نحن لا ندرس السيرة ثقافة، نحن نحاول أن نرى كيف كان توثيق العمل والرسالة الإسلامية حتى تصل مداها. ولذلك رأينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجاهد من أجل أن يستجيب الناس للإسلام 13 سنة في مكة، يمر على القبائل، هل في وقت قعد أو كسل عن مرور على القبائل؟ أبدا. لكن يوم ما استجاب له مجموعة من يثرب 6 أمصار تشعر أنه بدأ بعد الحركة الأفقية التي يدعو فيها كل القبائل، بدأ يعمق رأسيا بقوة. 6 راحوا قعدوا سنة، فجاءوا 12 رجلا، 12 دول بايعوا بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى بيعة لما تقرأ نصها تحس ان هي مش اكتر من كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، لانها بيعة على الاسلام وعدم السرقة وعدم الزنا وعلى اقامة الصلاة وايتاء على اقامة الصلاة وفرائض الاسلام الاولية فقط. 12 واحد مستجيبين، فارسل معهم مصعب بن عمير، شغلته ان هو يشكل لهم وجدانهم، يصوغ للمسلمين وجدانهم، لأن المسلم مش عقل بس وليس فهما فقط، المسلم عاطفة ووجدان وإدراك. المسلم عبارة عن إنسان مكتمل الله تعالى يخاطبه في كل جزئية. يعني إزاي؟ أنت جايز تلاقي واحد عاطفة للإسلام في منتهى القوة وفهمه للإسلام في منتهى العمق، لكن عنده همة ضعيفة كسلان، وقد تجد عنده الفهم والعاطفة والهمة الضعيفة لكن عنده أمراض النفوس متأصلة، فهو يحب أن يرى مكانه أو أن يرى مكانه، يحب أن يرى وأن يكون في المقدمة وفي الطليعة. فالذي يربي المسلمين لا يربي عندهم فهما والسلام. أنت مش رايح درس عشان تأخذ درس في الفقه ولا في العقيدة ولا في أنت يعني أنت تتحقق الإسلام، فالعاطفة، الإدراك، الوجدان، الهمة، الإخلاص لله رب العالمين. ولذلك مصعب بن عمير في السنة التي قضاها في يثرب من سنة 12 هجرية لسنة 13 هجرية كان يصنع صياغة لقلوب المسلمين. ولذلك عندما اطلعت على ما كان في غزو في بيعة العقبة الكبرى اللي هي بيعة العقبة الثانية، لقيتها بيعة بقى في بيعة العقبة الأولى يبايعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم المعصية في المعروف، أن يطيعوه في المعروف، يعني كمان ليس الطاعة مطلقة مع أنه رسول الله، إنما يقول في المعروف. لكن في بيعة العقبة الثانية المسألة تغيرت تماما، بايعهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بايعهم على أن يقولوا الحق وألا يخشوا في الله لومة لائم، يعني اللي يحصل يحصل. والأكثر من كده بايعهم على السمع والطاعة بإطلاق في المنشط، يعني فيما ينشطون إليه والمكره. وأكثر من كده بايعهم على أثرة عليهم، يعني على أن يؤثروا غيرهم عليهم، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم، وأن نمنعك يا رسول الله مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا، يعني حرب. كل ده في سنة واحدة، سنة واحدة. الذي نقلهم من أنه علشان يتقول لهم اسمعوا كلام رسول الله في المعروف بس، يعني مش عايزين منكم غير في المعروف، في الشيء اللي انتوا يبان لكم أنه هو صح، إلى أن يعطوا ميثاقا مطلقا لدرجة في المنشط والمكره، في العسر واليسر والإنفاق، أيوة والإنفاق في العسر واليسر. يعني من بنود عقبة بيعة العقبة الثانية أن المسلمين يصرفوا فلوسهم حتى لو كانوا في عسرة يصرفوها على الإسلام. أنا الحقيقة كان لازم أتساءل إيه اللي حصل في السنة دي، سنة واحد 12 شهر، ينجح مصعب بن عمير في أن يأتي بالمسلمين مسلمين لدرجة أنهم يعطوا كل ما، يعني لم يبقوا لأنفسهم شيئا، لدرجة أنه حصلت ثلاث كلمات في بيعة العقبة الثانية. وأنا يمكن كده بقفز قبل الوقعة نفسها، بس أحب أشير إلى هذا. ثلاث كلمات حصلوا في وقعة العقبة الثانية، كل كلمة منهم عبارة عن كلمة في منتهى الدقة في بيان المعنى اللي أنا بقول لحضراتكم عليه. الكلمة الأولى قالها العباس بن عبد المطلب. العباس بن عبد المطلب حتى هذا الوقت لم يكن مسلما، كان لسه مشرك، لكنه الوحيد المشرك الذي حضر بيعة العقبة الثانية، حضرها مع ابنه لأنه خايف عليه. فلما اتكلم قال لهم اسمعوا يا جماعة يا معشر الخزرج، وكان يقصد أهل المدينة جميعا من أوس وخزرج، يعني محمد منا في منعة، في منعة من قومه. انتوا عارفين ان هو كان لسه طالع من ثلاث سنين حبس في الشعب، الثلاث سنين دول قريبه شايلين السلاح بيدافعوا تماما، محدش يقدر يوصل له. مظبوط ولا لا؟ واضح ولا لا؟ ثلاث سنين المشركون كانوا يريدون أن يقطعوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قومه منعوه، فقال لهم هو الآن منا في منعة لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء، فإذا كنت هتخدوه لازم تعرفوا أنه يتركنا ونحن نمنعه، وهو لا يستطيع أحد أن يصيبه بسوء، ولكنه أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلحق بكم. الكلمة دي مهمة جدا، لأنها بيّنت أن الهجرة ليس الغرض منها الفرار من تعذيب المشركين، إنما ده هو في مكة مكان محدش يقدر يوصله لأنه قريبه حواليه وإن كانوا على الشرك، إنما بالسيوف يمنعون سيفا من أن يصل إلى رقبته. ومع ذلك هو مصمم على الهجرة لأنها منهاج، هنا الهجرة منهج، ده هو رايح لينتقل إلى دار الإيمان. ولذلك أنا لو حبيت أن أنا أسأل سؤال من أسبق إيمانا، هيسأل المهاجرين، المهاجرون أسبقوا إيمانا من الأنصار. ومع ذلك القرآن يقول عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. الله، أتعد أيها القرآن، أتعد الأنصار أسبق تبوؤا للإيمان من المهاجرين؟ الأيوة، لأن الإيمان دار الإيمان، دار الإسلام، وهي عكس دار الكفر، ودار الإيمان هي الدار التي ينتقل إليها الإيمان وهو ممكن أو وهو بإذن الله عز وجل معصوم من أن يفتك به أعداء في ساعة من النهار. ولذلك أول جمعة، أول صلاة جمعة في الإسلام ما كانتش الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالمسلمين، ولا كانت في مكة، مع أنه صلاة الجمعة اللي بتنعقد بأربعين واحد لما انعقدت في المدينة كان عدد المسلمين في مكة أكبر من عدد المسلمين في المدينة، وكان مكة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة ليس فيها رسول الله، لكن أول ما كملوا أربعين واحد في المدينة جمعهم أسعد بن زرارة اللي كنا بنتكلم عنه في الأسبوع الماضي وصلوا الجمعة ونشأت الجمعة، لأن الجمعة تنشأ في دار التمكين. فتشعر بهذه الأهمية أن الرسول بشهادة العباس في منع لكنه سيهاجر لأنه لا بد من دار للإيمان. طب أنا عايز أسألكم سؤال، العباس كده كلمته دي ده تؤدي إلى أنه أهل يثرب ممكن واحد منهم يطلع يقول طب معلش بلاش بقى البيع السنة دي وخلونا ما نكتر شوية للسنة الجاية، إنما أول ما العباس خلص قالوا قد سمعنا يا رسول الله تكلم أنت فخذ لربك ولنفسك ما شئت. يعني إيه؟ يعني الكلام ده ما يعطلناش ولا يوقفنا عما نريده. فتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهتبتدي البيع، راح طلع واحد تاني من الأنصار وأمسك بيدي أول من يريد أن يبايع. قال لهم استنوا يا ناس، استنوا، أتعرفون علامة تبايعون هذا الرجل؟ أنتوا عارفين أنتوا هتبايعوا الرجل ده على إيه؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، ده أنتوا بتحاربوه على أنكم هتحاربوا العالم كله، أفتبايعونه الآن على هذا بأنفسكم وأموالكم؟ فإذا أصابتكم نهكة في الأموال، يعني لقيته كده خسارة مثلا 100-200-300 مليون جنيه ولا حاجة، ولقيتوا نفسكم فقراء، وأن قد ذهب أشرافكم قتلا واحد ورا واحد ورا واحد، فساعتها تقولوا لا قبل لنا بهذا، إذا فمن الآن فدعوه، من دلوقتي سيبوه. فالراجل راح ناتش إيده من قال له إليك عنا، نحن نعرف ما نبايع عليه، بايعنا يا رسول الله. راح طالع مين؟ أسعد بن زرارة نفسه اللي هو كان أول مقر للدعوة في يثرب، راح طلع راح ماسك مرة ثالثة إيد من يبايع، قال لهم يا جماعة برضو كلام في نفس المعنى، أنتوا إذا بايعتوه هتسيبوا بعد كده؟ فقالوا يا أبا أمامة إليك عنا، فوالله إن ما ضربنا أكباد الإبل إلى هنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وهنبيعه على أموالنا وأنفسنا، وبايعوه على ذلك. أنا بتساءل في خلال سنة كيف تحول مسلمون، جاءوا من عام واحد مضى ونص البيعة يتسلل إليهم، احنا بنهرب نص البيع اليوم، نقول احنا بس كل اللي عايزين لك ما تسرقش، لا تزني، لا تقتل، لا تكذب، انك تصلي لربنا وتسمع كلام الرسول في المعروف يعني في غير معصية كده راجل تبقى. فايه رأيك؟ فبايعنا على ذلك. هذه كانت بيعة العقبة الأولى. ثم أرسل مصعب معهم كما قلت أيها الإخوة ليشكل لهم وجدانهم، ليعلموا ما معنى الإسلام. ولذلك لما مصعب جه أول ما فعله أنه انطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يديله تقرير، يقول له اللي حصل إيه في السنة دي، لأنه قعد في هذه السنة يعلمهم الإسلام. إذا كان في أول شهرين من السنة زي ما حكيت لكم المرة اللي فاتت أسلم سعد بن معاذ وبني عبد الأشهل جميعا والإسلام دخل في كل بيوت المدينة، فبقيت السنة 10 أشهر هيقعد يعمل إيه؟ قعد يعلمهم ويفهمهم يعني إيه إسلام ومقتضى الإسلام. فجايين يعطون أنفسهم بالكامل. وعلشان أقول لك ايه الدليل انه اعطى نفسه بالكامل، هرجع اقول لك كلمتين من نصوص البيعة. ده هو قال السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقال انفاق فلوسي بالكامل في العسر واليسر، يعني حتى لو كنت مديون وفي حالة عسرة انا ابايع على ان انفق مالي في سبيل الله. مسألة لا حدود لها. اذا لنا يعني أرجو أن أركز عليه أن اشتغالنا بتربية المسلمين، شوف أثرها قد إيه. مصعب اشتغل بتربية المسلمين فوصل بهم إلى إيه. قضيتنا الآن أننا تقريبا الأمة الإسلامية كلها كحالها بين العقبتين، يعني المسلمين مقتنعين أن السرقة حرام والزنا حرام والقتل حرام، والمفروض كده الواحد يطيع ربنا ويسمع الكلام وما يكذبش عشان يخش الجنة والكلام ده هو. إنما عشان توصلوا إلى بيعة العقبة الثانية، هو ده الآن حال المسلمين. فنحن نحتاج إلى نموذج كنموذج تربية مصعب بن عمير لأهل المدينة اللي وصلتهم إلى هذه الدرجة. وبعدين أنا هروح بعيد ليه واتكلم عن مصعب بن عمير. أنا هذا يدلني على نوعية تربية الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين في مكة. كان بيقول لهم إيه في دار الأرقم بن أبي الأرقم؟ ماذا كان يعلمهم؟ إلى أي شيء وصل بهم؟ لأنه أصل برضو يا أخوانا لما هنيجي للهجرة هتلاقي إنه ما فيش ولا واحد فوجئ بحكاية الهجرة دي، يعني ولا واحد قال الله وأنا لازم أهاجر مش ممكن أستنى يا رسول الله. كلهم أطاع الهجرة. معنى كده إيه؟ ولذلك إن شاء الله أنا يعني مشتاق الحقيقة إن أنا أخلص عملية سرد الوقائع على المرحلة المكية. أنا مشتاق تماما لهذا، لأني هقف بعد كده بقى ونقعد نرتوي بالحديث الموضوعي، مش السرد أو مش التعاقب التاريخي، عن القرآن المكي، التربية المكية، الدعوة المكية، المؤاخاة المكية، عشان نوصل ملامح صياغة النفر الأولانيين تماما اللي بيتبني عليهم الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والأمة الإسلامية كيف يكون شأنهم. أقول أيها الإخوة جاءت بيعة العقبة الثانية تتويجا لجهاد مصعب بن عمير. ما الذي حدث؟ اللي حصل ان مصعب بن عمير عاد وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم تقريرا كاملا عما حدث في اهل يثرب. ثم جاء من هؤلاء اليثربيين 70 رجل مسلم، ما جوش لوحدهم، وانما اتوا ضمن قومهم من الكافرين. يعني اهل يثرب خارجين حاجين الى مكة الى البيت الحرام، فالذين اسلموا من اهل يثرب دخلوا مكة في ضمن المشركين ودخلوا في رحالهم. مش بقى اول ما يدخلوا الى مكة يروحوا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا، ده لم يستطيعوا ان يلتقوا به. عارف ليه؟ كل أهل مكة يعلمون أن مصعب بن عمير المكي هاجر وترك مكة إلى المدينة، خلاص مش موجود. بعد سنة فوجئوا بمصعب بن عمير الراجع، وراجع مع أهل المدينة. وهذا الكلام معناه أن أي لقاء بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل يثرب أصبح موضع شبهة. الله، مصعب راح يعمل إيه في يثرب؟ فإذا كثرت اللقاءات مع اليثربيين الكلام ده يصبح له معنى. ولذلك لما جاءوا قضوا مناسك الحج ووصلوا إلى يوم منى، ثم يوم عرفة، ثم يوم العيد، ثم أيام التشريق، وفي أواسط أيام التشريق في اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو اليوم الثالث من أيام العيد بعد انتهاء المناسك، كان أول موعد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا لما تفكرت في هذا الأمر أعجبتني عقلية المسلمين الذين يعرفون أن خدمة الدين مش مسألة إخلاص وخلاص، موضوع اندفاع والسلام، وإنما وصل وفد يثرب كلهم يحيط بوفد يثرب، رأوا أنه ليس هناك رابطة بين رسول الله وبينهم. تبدأ الأمور تهدى، مش كده ولا إيه؟ اللي بيراقب فات 10-15 يوم مفيش ولا محمد بيقابل واحد من يثرب ولا واحد بيروح له ولا حاجة، المسائل كلها نايمة خالص. كشأن أي جهاز مباحث في الدنيا بيبقاش عندهم الإخلاص ومحاربة الله، بتبقى مسألة فورة وخلاص. اللي بيحصل بعد شوية إنه إيه؟ بيحصل نوع من الركود غصب عنهم بطبيعة البشر. فالحصل إنه بعد أن هدأت فورة المراقبة في أيام التشريق، مضى الثلث الأول من الليل ودخلين على منتصف الليل والناس قد ناموا، فتسلل المسلمون من رحال قومهم، كل واحد قايم زي ما يكون واحد داخل رايح يعني إلى دورة المياه إلى أي مكان، قام بمنتهى البساطة وخرج. فتجمعوا في الموعد المضروب كل من رحال قومه في الساعة المحددة، حتى اجتمعوا قرابة 74 بني آدم مسلم من أهل يثرب، وذهبوا بعيدا. بعيدا فين؟ الإخوة اللي راحوا مكة وشافوا شعائر الحج، مفيش في مكة يعني أولا مكة مزدحمة، لكن في أيام التشريق المسلمين بيقعدوا في منى. منى جزئين، جزء للإقامة والجزء اللي موجود عنده الجمرات. الجمرات دي مش زي ما المصريين فاكرين الجمرات هي الحصى اللي بيرمي بيه، لا، الجمرة هي البناء اللي انت بتضربه بالحصى. ففي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى. البدء في الرمي بيبتدي بالجمرة الصغرى. يبقى مكة زحمة ومنى زحمة، لكن منطقة الجمرات بالليل فاضية. وحتى لو حد حب يروح ناحية الجمرات سيذهب مبتدئا بالجمرة الوسطى. فأفضى مكان في هذه البقعة على الإطلاق هو المكان الموجود عند جمرة العقبة. فإذا بهذا المكان هو الذي يختاره النبي صلى الله عليه وسلم كمكان لعقد اللقاء، المكان الذي لا يتصور أحد أن يذهب إليه أحد في هذا الوقت، ولو ذهب إليه تبان بوادره من عند الجمرة الصغرى، لو وقف مراقب يشوفه من بعيد يقدر الناس يتفرق. ولم يجلسوا عند الجمرة، وإنما برضو الإخوة اللي راحوا عند الجمرات لو بص كده بيبص يلاقي فيه جبال مرتفعة وحتى ناس بيقعدوا على الخيام فوق، وتلاقي فجلسوا هم في شعب بين مكانين جبليين مرتفعين في هذا المكان. يعني الحقيقة أفضى مكان ممكن تصوره في مكة ولا المدينة، بحيث أصعب مكان، ولذلك لم يكتشف هذا المكان. واجتمعوا، وكان من حسن كياسة الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو لما قال لهم ابدأوا اتكلموا اتفضلوا قولوا، قال ليخطب خطيبكم وليوجد، فإن عليكم من أهل مكة عينا ولو أدركوا أمركم لفضحوكم. ولذلك اللي كان بيقوم يتكلم كلمة وجيزة فيها خلاصة الكلام هادئة، لأن العرب عندهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن الصوت والخطابة ياخد بيهم مبلغه مش هنخلص. إنما اللي حصل كلمة وجيزة مؤثرة في وقت قليل بصوت خفيف، واجتمعوا وحدث ما حدث. قبل ما احكي لكم لازم اخد معلم في منتهى الأهمية من مسألة مهمة جدا. في واحد ما كانش مسلم، لكن في مجيئهم من المدينة إلى مكة حدثوه في الإسلام وقالوا له أنت فينا كذا وكذا، ولا نريد أن تكون غدا حطبا لجهنم، وأسلم فدخل في الإسلام. لما دخل في الإسلام أخبروه فورا بموعد البيعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا خدت من ده شيء في منتهى الأهمية يا إخوة، فعلا خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان الصادق المستقيم الذي ترى فيه صدقا وتميزا، ده إنسان مسألة مش بالأسبقية. جايز يبقى فيه مسلم قديم ومسلم جديد، والمسلم الجديد يكون أفضل حتى عند الله من المسلم القديم. عمر بن الخطاب أسلم بعد 6 سنين، لكنه أفضل الأمة بعد رسول الله وبعد أبي بكر، هو عمر بن الخطاب، مع أنه قبله أسلم آخرون. وحضر هذا الرجل بيعة العقبة. الأمر الثاني المهم جدا أن الذين حضروا بيعة العقبة كان فيهم نساء. مسألة دي في منتهى الأهمية، كان ممكن جدا الرجالة بس اللي يحضروا، وتتخلف النساء، كفاية أبوها ولا أخوها ولا جوزها، أو بلاش النساء دلوقتي دي مرحلة متخلفة. إنما حضرت امرأتان في هذه البيعة وسمعوا الكلام وبايعوا وأعطوا العهود والمواثيق. والحقيقة هذا الكلام فيه منتهى الموعظة للمسلمين، اللي بيخلي شأن المرأة درجة تانية. بيجي واحد يحضر درس ويترك زوجته مع أبنائها في البيت، لما يرجع هو سمع عن الإيمان والتدين، وهي كل اللي سمعاه بكاء ابنها والطبخ والغسل، شيء طبيعي أن تبدأ هي في انصراف نحو الدنيا وهو في أمر دين. عشان كده جاء الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، عشان المرأة المسلمة تتزوج كما يتزوج الرجل فتعطي كما يعطي الرجل. المرأة حضرت وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لها أثر. والذي أتذكره الآن أنه من الاثنين اللي حضروا نسيبة بنت كعب، اللي انتوا عارفين أنها لما جت في غزوة أحد بعد 3 سنين من البيعة دي كيف دافعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن إيديها طارت. إيديها هي لم تجد ما تعصم به عنق الرسول من السيف إلا إيديها، فرفعت ذراعها، نزل السيف بدل ما ينزل على رقبة الرسول نزل على إيديه فقطعت يده. لكنها كانت قد شهدت هذه البيعة امرأة. ولذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، معناه ما فيش حاجة اسمها أن تتخلف المرأة عن نصرة الإسلام لنسائيتها عشان واحدة ست. بالعكس، الذي حمل الدعوة الإسلامية بماله قبل أن يحمل إنسان هذه الدعوة بماله كانت أموال امرأة وهي السيدة خديجة. الذي شهد هذه البيعة مع الرجال كانت امرأة وهي نسيبة بنت كعب وأخرى. التي ضحت أو أعطت دمها فداء الدعوة أول من أعطى كانت امرأة اللي هي السيدة سمية بنت خياط اللي هي أم عمار بن ياسر وزوجة ياسر. المرأة في الإسلام حتى في الدفاع عن الإسلام، بل التي جاهدت وقتلت اليهودي الذي اخترق الحصار ووصل إلى بيوت المسلمين في غزوة الأحزاب كانت امرأة هي السيدة صفية عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي ظلت تدعو ربها أن تنال الشهادة في سبيله كانت امرأة وكانت زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة والتي شاورها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الرسالة كانت امرأة وهي خديجة، والتي شاورها في مسألة صلح الحديبية كانت امرأة وهي أم سلمة، والتي استأمنها على بعض الأسرار الفقهية لتبلغها بعد لحوقه بالرفيق الأعلى كانت امرأة وهي السيدة عائشة. مفيش يعني وضع النساء في الدعوة الإسلامية في منتهى الأهمية. ولا وبعدين عايز أقول لك حاجة غير كده، التي كان لها مساهمة في الهجرة، هي يعني شيل الأكل شغلانة عشان يروح الغار شغلانة، وهي طبيخ ومش طبيخ إلا تطبخ امرأة، لكن أنا بقى أجي أخذ السرة اللي فيها الأكل وديه. إنما تذهب أسماء بنت أبي بكر، مع إنه أيها الإخوة أول حاجة عملها عدو الله أبو جهل لعنه الله لعنا كبيرا، أول حاجة عملها بعد اكتشاف الهجرة أنه راح على بيت أبو بكر ودخل وراح لطم أسماء لطمة على وجهها أطارت قرطها. فين أبوك؟ والأب مش في البيت عشان يرد عن ابنته هذا الذي حدث لها، لكن مع ذلك اللي تروح بالأكل أسماء بنت أبي بكر، يذهب مع أنه كل خطوة فيها خطورة. وبعدين ده مش اي خطوات، ده كلما ذهبت بتنجح في امرين اساسيين، تنجح في مراوغة العيون المراقبة من المشركين لتصل الى مكانها دون رقابة، ودي مسألة مش بسيطة. ونمرة اتنين، تنجح في ضبط الرواية وهي تنقل الى رسول الله وصاحبه صلى الله عليه وسلم انباء قريش، ما بتقولش كلام نساء كما يقولون. فالمرأة في الإسلام، أنا بقول هذا الكلام للرجال أساسا على فكرة، أقوله لتعلموا أننا قد لا ندرك منزلة المرأة في الإسلام، يمكن إحنا مش فاهمينها، لكن دور المرأة وخصوصا في المرحلة الأولانية دور مهم جدا، دور مهم في منتهى الأهمية. لكن في نفس الوقت ليس معنى هذا أنه تسقط الأحكام الشرعية، ما يكونش في اختلاط بين الرجال والنساء، ما يكونش في مصافحة بين الرجال والنساء. في بيعة العقبة بعد ما هتم الاتفاق زي ما هقول لكم دلوقتي، بدأت البيعة أن يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين فردا فردا، واحد واحد، ويأخذ منهم البيعة رجلا رجلا، كل واحد يجي يصافح الرسول ويبايعه، لحد ما جم المرأتين لم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط. ما فيش كده في الإسلام، ممنوع، حرام مصافحة الرجل للمرأة التي لا تحل له، إما يعني كزوجة أو في بينه وبينها علاقة زي أم أو أخت أو عمة أو خالة أو جدة أو بنت أو ما إلى ذلك، حرام. وما فيش كلام في هذا، ما فيش مصافحة، لكن في بيعة، واخد بالك؟ فهناك بيعة لكن دون ما مصافحة. ولذلك حتى كتعليق، في مرة واحد جاه وقعد يناقشني في حكاية المصافحة، ليه المصافحة حرام؟ طب ايه الأدلة في القرآن من السنة؟ ففي الآخر الحقيقة لما حبيت يعني انه يسكت بقى، قلت له انا اقول لك حاجة، ليس ودي حقيقة حاجة كويسة، ليس هناك يا إخوة في الإسلام كله دليل واحد على انه حرام ان الرجل يقبل المرأة الاجنبية عنه الا نفس الادلة التي تدل على تحريم المصافحة. مفيش. فلو اسقط انسان وقال لا والله المصافحة حلال، هيبقى بطبيعة لازم يقول وتقبيل الرجل المرأة الاجنبية عنه حلال، لانه الاصل في علاقة الرجل بالمرأة العلاقة المباشرة الجسدية التحريم، إلا أن يكون هناك حل بالزواج أو بالزواج. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، ده الأصل، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى إذن القضية واضحة، بدأت البيعة بهذه الصورة. وكما قلت لكم، حاول بعض الأنصار ومنهم أسعد بن زرارة نفسه أنه هو يقول للمسلمين وعلى الإنفاق، عدم منازعة الأمر لأهله، النفقة في العسر واليسر وما إلى ذلك، ثم بدأت كلمتان مهمتان جدا من أو كلمة مهمة جدا من أحد الأنصار. رفع إيده قال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال عهودا ومواثيق، وإنا قاطعوها. يعني إحنا لما هنبيع الرسول عليه الصلاة والسلام، قبل ما هنبيعه كان في بيننا وبين الناس عهود ومواثيق، زي اليهود مثلا في المدينة كان بيننا وبينهم عهد، فلو بايعناك معنى كان ان احنا بنفضلك ونؤثرك عليهم، حتى لو قاتلوك هنقاتلهم هم معاك. فهل عسى ان اظهرك الله عز وجل على عدوك ان تتركنا بعد ذلك وتعود الى قومك، الى بلدك، ترجع مكة؟ يعني انت هتيجي هتغير الخريطة السياسية للمدينة ليثرب، هل اذا انتصرت تمشي بعد كده ترجع الى مكة؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم، وإنما أنا امرؤ منكم. أنا عايزك تفتكر الكلمة دي جدا، وبيعة العقبة جدا، لأنه الوقعتين دول اللي حلوا جميع المشاكل التي نشأت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بدون استثناء، وهي اللي حلت جميع المشاكل اللي نشأت بعد الفتح بدون استثناء، وهي التي حلت جميع المشاكل التي نجمت عن الغنائم بدون استثناء من أول لحظة. يعني أنا هضرب لك مثل: عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة اجتمعوا عشان يختاروا مين اللي يبقى خليفة، فرح لهم أبو بكر قال لهم: لا، ده اللي يبقى خليفة على المدينة ويقود المدينة ممنوع يبقى من أهل المدينة، لازم يبقى من قريش. الكلمة دي على العرب صعبة جدا، بقى أنت تجيب لي واحد من بعيد يحكمني ببلدي وأنا ماليش الحق إن أنا أحكم بلدي؟ ولكن أذكركم أنهم في بيعة العقبة الكبرى اللي هي الثانية كانوا قد بايعوا على ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أثرة علينا، وأن نقول بحق إذا علمناه لا نخشى في الله لومة لائم. الأول كانوا فاكرين أن هم يبقوا خلفاء على بلدهم، طلع أن الإسلام بيقول لهم الخلفاء على بلدكم ما تبقوش أنتوا خلاص. فإذا بأبي بكر القرشي الغريب المهاجر اللاجئ السياسي بالتعبير الحديث له حق أن يقود المدينة، وليس لأهلها حق في أن يقودوا المدينة. ولما يموت أبو بكر يخلفه عمر القرشي اللاجئ السياسي، ولا يخلفه أهل المدينة. ولما يموت عمر يخلفه عثمان بنفس الصفات القرشي اللاجئ السياسي. ولما يموت عثمان يبقى علي، ولما انقضت الفتنة الكبرى يبقى معاوية، وبعد معاوية يزيد، وبني أمية كلهم، وبعد بني أمية بني العباس، كل دول قرشيين وليس فيهم واحد من المدينة ببركة بيعة العقبة الثانية اللي هي نمرة واحد، اللي مصعب بن عمير جاب الناس فيها مسلمين لله رب العالمين. واخد بالك ازاي؟ فواقع الأمر أن بناء المسلم من أول لحظة على مقتضى ما يفرضه الإسلام هو اللي بيحل عندك مشكلة إن كل شوية تطلع أزمة جديدة وما إلى ذلك. أيها الإخوة، يلفت نظري هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم البيعة عمل عملا عجيبا حقيقة، يعني حتى لو كان هيعمله كان يعمله بدري شوية، أنه طلب من الأنصار أن يختاروا على أنفسهم 12 نقيبا. انتوا 74 واحد، انا عايز كل تنتخبوا بالانتخاب، وعلى فكرة دي جت بالانتخاب، 12 نقيب للمجموعة دي يكونوا هم الكفيلين على قومهم بمقتضى العهود والمواثيق. يعني ازاي؟ افرض ان اهل المسجد ده عاهدوني على شيء، فانا قبل ما يمشوا المسألة مش سمك في مية، الموضوع لازم يبقى محدد. هقول طيب اختاروا 12 نقيب، فييجوا الناس اللي جايين مثلا من حدائق القبة يختاروا واحد منهم نقيب حدائق القبة، اللي جايين من امبابة يختاروا نقيب امبابة. فتبص تلاقي اللي جايين من المحافظة خارج البلد، تبص تلاقي ان 12 نقيب فعلا هم عارفين اللي وراهم. ليه؟ لانه انا رسول الله، انا ما اعرفش الناس دول، انا اول مرة اشوفهم كده. الناس دول انا اول مرة اشوفهم واول مرة يسلموا، فلا بد ان اجعل هناك نظاما اجتماعيا يجعل كبيرهم الذي يشعر بالمسؤولية عن العهد هو الكفيل على قومه. اللي ملوش كبير يشتري له كبير. طيب نختار كبيرا لكل مجموعة من هذه المجموعات يكون كفيلا على من وراءه بالعهد، ويبقى هو بالنسبة لي الذي أتعامل معه. طيب ما كم الأول قبل ما اختار النقباء؟ لما قلت البيعة كنت أخليهم يختاروا 12 نقيب وال 12 نقيب هم اللي يبيعوني؟ لا. ولذلك هذا الكلام فيه من المدلولات العظيمة ما يجب أن يتعلمه المسلمون الآن فعلا. المسلم وهو يعطي العهد يعطيه فردا، يعطيه فردا. ما ينفعش أقول كل 10 يختاروا واحد يعطي العهد. ولذلك أفضل شيء هو الانتخاب المباشر، ده هو العهد المباشر، واحد واحد بيجي يصافح ويبايع. إنما لكفالة ما عاهد عليه. ليه؟ لأنه جايز واحد يجي يقول إيه، يقول والله أنا ما كنتش عايز أبايع، أنا بس الرجل ده جدي ويعني هو كبير العيلة أو أبويا وكسفت أقول حاجة، فقال أنا وولادي وبايع بالنيابة عني، إنما مش موافق على كده. فمش موافق على كده خلاص يقدر يتحلل من البيعة. إنما البيعة عند التبايع فردا فردا، واحدا واحدا. ثم يكون دور النظام الاجتماعي هو كفالة هذه البيعة وصدقها. حقيقة أننا كما تلاحظون نحاول أن نستلهم، أن نستلهم مما كان عليه المسلمون لنحدث التقارب بيننا وبين الصحابة، سواء عاطفيا أو عقليا أو حتى في الصفات والخصائص. ولذلك فإنني توقفت عند أنه دائما الجهد جهد بشري والنصر نصر قدري. كان بوسع الله عز وجل وهو على كل شيء قدير أنه من أول لحظة، من أول سنة بدأ فيها رسول الله يعرض دعوته على القبائل أن تصادف هؤلاء الستة، والسنة اللي بعدها يبقوا 12، السنة اللي بعدها يبقوا 74، وتتكون منهم بيعة العقبة الثانية، ويهاجر الرسول وتنطلق الأمور. لكن هذا الجهد الكبير كونه لا يؤتي ثمرته إلا قدرا، معناه أن الرابطة الوحيدة بين الجهد الذي يبذله المسلم والنتيجة التي تتحقق للإسلام هي الله، لا إله إلا هو. مفيش رابطة مباشرة أبدا. لأننا لو تعمقنا ونظرنا سنجد أن الجهد الذي يبذله المسلم هو في الحقيقة شرط استحقاقه لنصر الله. أصل القدر مش صدفة، القدر عطاء رباني، الله يعطي، ده القدر. أن الله يقدر أنه في سنة 11 في 6 انفار هيسلموا، الست انفار دول وراءهم مجتمع يستجيب لدعوته، هذا عطاء رباني. فيمنعه الله في السنة الأولى من البعث والثانية والثالثة، ويمنعه في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، ولا يعطيه إلا في السنة 11، لأنه لابد أن يعطيه لقوم توفرت فيهم صفات، من ضمن هذه الصفات هو هذا الجهاد، هذا البذل الجهد في سبيل الله. أو هي صفة أنه ما زهقش خلال 10 سنين، وليس الملل دائما قرارا، يعني مش دائما الواحد بياخد قرار أن أنا زهقت بقى وعايز ارتاح، وإنما قد يكون الملل سرقة، الواحد يحس أن دعوته سرقت منه، بدأ يكسل، ما بقاش زي الأول. فإذا بدأ يشعر بأنه قد مل يتخلف شرط الصبر، والله تعالى يقول حتى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا بقاء المسلمين 11 سنة في انتظار نصر الله كان انتظار لقدر لا يعطيه الله عز وجل إلا للصادقين، ولذلك الله تعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، فيوجد من ينصر الله إن شاء الله يوجد نصر الله، مش هيبقوا موجودين مش هيبقى موجود النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا المسألة أن الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأنه كل الجهد بذله في مكة وبعدين جاله النجاح من المدينة. الله طب ما كمل الأول يسافر المدينة ويشتغل، يقوم تبقى الصلة مباشرة، هو الذي يدعو أسعد بن زرارة وهو الذي يدعو سعد بن معاذ وهو الذي يدعو هؤلاء جميعا. لا، هو يفعل ما أمره الله تعالى به. ولذلك سيدنا يونس عليه السلام هو نبي رسول من الكرام من الأنبياء والمرسلين كلهم كرام، لما أرسله الله إلى قوم لم يسلم منهم واحد فقط خرج وظن أن لن يضيق الله عليه. أصل كلمة ظن أن لن يقدر عليه مش من الاستطاعة، أن ربنا مش هيقدر عليه، لا، يقدر عليه يعني يضيق عليه، كما قال الله تعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. فيونس خرج ظانا أن لن يقدر الله عليه، يعني مش ممنوع، لكنه لم يكن بإذن ربه، فكانت النتيجة أنه ركب في السفينة، السفينة تقلب هتغرق لازم نرمي واحد، عملوا قرعة، السفينة هم مركبينه أساسا لأنه طبعا هو أكبر من كده، لكن لأنه شيخ رجل بركة، أهلا يا عم الشيخ تفضل، فركبوه رجل صالح، لكن علشان ترمي واحد من المركب ما فيهاش بقى إيه يعني نفسي، عملوا قرعة، كل الناس اللي في السفينة يتمنى أنه هو ما يطلعش، ويتمنى برضو أن يونس ما يطلعش، لكن عند المفاضلة أنا ولا يونس، لا أنا بقى اللي ما ترميش. فكلما ساهم يعني دخل في لعبة الأسهم يخرج سهمه هو أنه هو اللي يترمي، فكان من المدحضين، لازم يترمي فترمى، ما ترماش في البحر، هو بس يدوبك نزل كده في البحر لقى حاجة بتقفل، إيه اللي حصل؟ هو وقع في فم حوت، دخل فم الحوت خلاص الحوت قفل، أغلق فم الحوت على سيدنا يونس، الحوت ما صدق إنه قفل بقه وغاص إلى القاع، خلاص اتنسى في قاع البحر. والله تعالى يقول لولا أن يونس هذا كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة، كان يونس ده يفضل جوه بطن الحوت إلى يوم القيامة خلاص ما يتنق. ولذلك التسبيح هو اللي عمل الشغلانة دي كلها. فيونس لما أدرك قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا قال فاستجبنا له، مع أنه سيدنا يونس ما دعاش دعوة معينة، ما قالش اللهم أخرجني من بطن الحوت، إنما التسبيح فيه صدق اللجوء إلى الله، فأخرجه الله عز وجل من الأعماق، وحصلت بدأت الآيات المعجزات اللي تمثلت في إنه هو يرميه في بقعة معينة على الشاطئ، مش أي بقعة، وربنا ينبت عليه شجرة، وما تبقاش شجرة معينة، وإنما ما تبقاش أي شجرة، بل شجرة لها خصائص معينة اكتشفها العصر الحديث. ويبدأ يونس يأكل ويتقوت حتى يقوى، ثم يرسله الله لا إلى أي قوم بل إلى قوم كثيري العدد، إلى 100,000 أو يزيدون، فيصل إليهم يدعوهم إلى الله فيسلمون جميعا، ما فيش ولا واحد يتخلف عن هذه الاستجابة، علشان يعرف إيه؟ إنه يا يونس مش علشان أنت قعدت تدعو إلى الله فلم يستجب لك أحد تخرج وما يهمكش. الاستجابة لأمر الله مسألة لا تخص الداعية ولا تخص جهده، الاستجابة تخص بدون شك هذه دعوة الله عز وجل، والله يسيرها كيف يشاء. فاللي حصل أن سيدنا يونس الذي لم يستجب له بالأمس أحد استجاب له اليوم 100,000 أو يزيدون لم يتخلف منهم عن الإيمان أحد. فكذلك هذه الكلمة وقد تعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام من قصص الأنبياء السابقين بدأت تتمثل في دعوة في مكة ليل ونهار، أهل مكة وبر مكة، اللي بيجوا تجار أو اللي بيجوا حجاج، يسافر يجي يروح، المهم أنه كل دعوته أنه يتوجه بالدعوة إلى الناس، لحد ما كان زي ما قلت لكم قبل كده يقف في السوق ويقول من رجل يحملني إلى ديار قومه فيمنعني لأبلغ دعوة ربي، فكان يبحث. فلم يأته قدر الاستجابة إلا بعد أن تحققت يا إخوة، أسأل الله أن نهتدي إلى هذه المعاني الكبيرة، تحققت الفئة حول النبي صلى الله عليه وسلم اللي تبيع كل شيء وتشتري أمر الله وتشتري الإسلام. فحينئذ تحققت، قدر الله يوم بعاث. يوم بعاث ده حصل في الفترة المكية، يعني قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مواصفات مجتمع المدينة كانت مختلفة تماما عن يوم الهجرة تماما. فربنا بعث يوم بعاث، يوم حصلت فيه هوجة، الأوس والخزرج واليهود ضربوا بينهم كما هو المعتاد مؤامرة، وقام الأوس على الخزرج فقتلوا بعضهم، وأصبح المجتمع منهك ومهري. والمجتمع لما يذوق، أي مجتمع في الدنيا لما يذوق الويلات والجراح بيبدأ قلبه يحصل له شيء يختلف. يعني أنا النهاردة شخص عندي مثلا لا قدر الله صلف وغرور وقوة، وقول مين يعمل كذا ومين أدي ومين يقف ومين يروح ومين يجي، ثم يحدث موقف فيقتل أبي وأخي وابني وعمي وخالي وتنتهك أموالي وأنا تقطع لا قدر الله يعني مني اليد والرجل، والتكويمة دي بتضعف الصلف والعنجهية الإنسانية البشرية، ومكانها تبدأ المعاني القلبية تكبر. ولذلك أي إنسان في محنة تلاقي عواطفه جياشة، لأنه وهو في هذه المحنة عضلاته مش قوية، ما بقاش يهز دي كده فيكسرها، ما بقاش يضرب واحد مش عارف يعمل ايه فحس بالضعف، فبدأت عواطفه تفيض على قلبه. يوم بعاث أحدث هذا في قلوب اليثربيين. ولكي تعلموا يا إخوة، هناك نهي عن أن نسمي الآن المدينة، نرجع نسميها يثرب مرة تانية، لأن الإسلام غسلها وأصبحت المدينة المنورة، فلا يجوز شرعا أن تقول عن المدينة يثرب، حرام ممنوع، نهي شرعي عن هذا الكلام. إذن تغير أمر اليثربيين بحيث أن القلوب دي بقت بتستشرف عايزة تقول أين الخلاص. وأود أن أقول أيها الإخوة أن الكلام ده أي حضارة وهي في أوج قوتها وعنجهيتها ما تسمعش، مش هتسمع الضعفاء، مش هتسمع الضعفاء، الضعيف دعوته نادرا ما تسمع لدى القوي. ولذلك احنا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو الى الله بطرق الحقيقة مختلفة كل الاختلاف عن اللي احنا بنعمله حاليا. يعني أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه يدعو إلى الله بأساليب متعددة. على سبيل المثال يأتيه رجل قوي البنية، أنتوا عارفينه، ركانة لم يصارع مخلوقا إلا وكان ركانة هو الذي صرعه. فالرجل ماشي بيقولي أرض تهدي ما عليك أدي، ما تقدرش تقول له تعال إلى الإسلام، أو إذا قلت له لن يستجيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاه فأعرض، قال له أإذا صارعتك فصارعتك تسلم؟ هو يرى أنه أقوى من هذا، إيه اللي أنت بتقوله ده، مين ده اللي هيصارعني فيصرعه؟ قال له يعني لو صرعتك تسلم؟ قال له أيه. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بقى شوفني كده أشيل الكلام ده كله وأنزل أشمر وقول يلا تعالى حد يصارعني. لكن إحنا نستبعد هذا لأن الدعوة عندنا شكلها كده، هي دي الدعوة. الدعوة عندنا واحد لابس عمة وجنبية وملتحي وله كده كلمتين لطاف اللي انتوا عارفينهم مش عايز اقولهم، انما ايه، فهذا هو الداعي. انما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مقتحم داعية. فدخل عليه ركانة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني بحركة في منتهى البساطة صرعه، اسقطه في الارض صريعا. ركانة قام مذهول، قال له لا ما يحسبش تاني. وقام إليه المرة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على ركانة، وركانة المرة دي بقى مستأسر، ففتك به وأسقطه أرضا لا يساوي شيئا. فركانة قام كرمته بالبعزاء، فقام قال له لا كمان. فقام إليه الثالثة فصرعه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما فيش حد يقدر يعمل في ركانة كده ببساطة دي إلا أن يكون نبيا. وفعلا اوعى انت تعمل كده، لان انت ممكن تقول لواحد اصرعك فيصرعك هو، تبقى خلاص فقدت الحكاية. انما هو ما قام ليصرعه الا لان الله عز وجل يعني اعطاه شيئا معينا فاسلم. ومع ذلك ده اسلم عن طريق القوة، انما في واحد تاني اسلم بطريقة مختلفة تماما، رجل زي صفوان بن امية، كان من النفر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لقيتوهم في غزوة الفتح ما فيش قتال، إنما لو صفوان بن أمية اللي يشوفه يقتله. يعني صفوان بن أمية كان من أكابر المجرمين لدرجة، وعمل أعمال لدرجة أنه خلاص يقتل حتى لو تعلق بأستار الكعبة. وبعدين حصلت ظروف معينة فأعطاه النبي أمانا صلى الله عليه وسلم، أمانا لعدة أشهر. صفوان في مرة واقف جنب الرسول عليه الصلاة والسلام بين جبلين كبيرين، وشاف بين الجبلين مليان مدروز فلوس. احنا دلوقتي عملتنا الرزم، الالفات والملايين وما الى ذلك، انما العرب كانوا رأس مالهم يقوم بالجمل. الجمال عندهم كان اللي يمتلك 100 ولا 200 جمل ولا 300 ولا 1000 ده يبقى حاجة عظيمة. جت غنيمة، فغنم المسلمون إبلا ملأت شعاب الجبال، حاجة ما حصلتش قبل كده. صفوان بن أمية يعلم أن رسول الله رسول، ويعلم أنه على صدق وحق، بس نفسه كبير عليه شوية. في مرة رأى هذا الفيض من الثروة بين الجبلين، فقال يا محمد أكل هذه إبل؟ يعني أنتوا خلاص بقيتوا أصحاب ملك كبير. فقال أتعجبك هذه الإبل يا صفوان؟ فقال صفوان ما معناه ومن لا تعجبه هذه الإبل؟ قال يا صفوان هي لك، كلها لك. ونحس انه موجة جت جرفته وشالته بالبناء بكل، هدمت الجدار النفسي اللي عنده. فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لا للمال الذي اخذه، لانه خد المال وهو كافر، ما فيش اشتراط ايمان، وانت كافر كده خد الفلوس. لكنه شعر انه لا يعطي هذه العطية الا من لا حاجة له في الدنيا، وانهدم عنده الحاجز النفسي اللي انا متأكد ان ده رسول بس مش عايز اؤمن به. ويجي واحد ثالث اللي هو زي ما برضو دايما بضرب المثل اللي هو ضماد اللي من قبيلة أزد شنوقة اللي كان بيحل السحر ويفك العمل، وقالوا له تعالى احنا عندنا واحد محمد ده عنده مس فتعالى حله لنا. فدخل له ضماد كده قال له انا جاي يعني عشان احل لك اللي انت فيه ده، ترجع كده راجل طبيعي، فخليني ارقيك واحل لك يعني. فالرسول عليه الصلاه والسلام تبسم، لا اداله فلوس زي صفوان ولا ضربه زي ركانه، ده راجل بيفهم في الطلاسم والاعمال وكده. قال له انت خلصت؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال له قول. قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. راح ضماد قايل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله، مع ان الكلام ده هو اللي احنا بنقوله دايما في بدايه الحديث، فتلاقي الناس اللي قاعده تسمع يقول لك طب يعني خلص اللي بعده، خلاص دي المقدمه، عايزين نخش في الموضوع بقى. ما هو ده الكلام اللي بيتقال في الاول يعني على طول. ليه؟ لان احنا مش واقفين عند المعاني الشرعيه لكلمات الذكر. انما ضماد ده شغلته هذه الكلمات والطلاسم، فوجد ان سحره ادركته هذه الكلمات فاعجزته واوقفته وطردت الجن من حوله، فخلاص لا يقول هذا الكلام الا النبي. انا مش عايز افيض، انما يا اخوه الدعوه الى الله تفترض انك لابد ان تكون ان تخاطب من امامك بشيء يفقهونه. دي طريقه تفكير ركانه هي كده، وطريقه تفكير صفوان كده، وطريقة تفكير ضماد وغيره وغيره كده. ولذلك دلوقتي لما الإخوة الكرام ومن ضمنهم الشيخ الزنداني في هيئة الإعجاز العلمي لما أدركوا هذا الكلام بدأوا ياخدوا الحقائق العلمية التي انطوى عليها القرآن في الطب والجيولوجيا وغيره ويروحوا بها إلى أكابر علماء الكون في الكيمياء وفي الطبيعة وفي الجيولوجيا وفي الطب. وانتوا شفتوا كيف أسلموا، وأظن الإخوة اللي كانوا معانا هنا في إحدى الجمع رأوا كيف أسلموا هنا في بعض المؤتمرات العلمية على أرض مصر أكابر علماء الطب والجيولوجيا والفلك، وأظن في شرايط بهذا المعنى موجودة، يا ريت تبقوا تشوفوها، شريط فيديو بجايب العالم يقول أنا جولي وحكولي، قلت لهم لا يمكن هذا الكلام يكون موجود في كتاب أقدم من تاريخ كذا، فقالوا لي لا ده الكتاب أقدم منه ب 1370 سنة، وجابوا وتأكدت فأسلم. إذا أنت كداعية مش بتقول للناس والسلام، ده أنت تخاطبهم باللغة التي يفقهونها. ففي الدعوة إلى الله الإنسان يبذل جهده من أجل أن تصل الدعوة، ثم إذا تحقق الإنسان بأوامر الله أنفذ الله تعالى قدره. وده اللي حصل، إنه بعد 11 سنة من جهد الرسول والذين معه ويروحوا الحبشة مرة ويرجعوا ويروحوا مرة تانية وتحصل مشاكل، بعث الله يوم بعاث فأعد وجهز قلوب أهل يثرب، ثم بعث منهم هؤلاء الستة تحت تأثير ان هم مع اليهود اللي قاعدين يغيظوهم كل شوية، والحرب بتاعت يوم بعاث وما حدث فيها سمعوا هذا الكلام، قالوا والله احنا وراءنا قومنا شغلانتهم شغلانة ولعل الله يجمعهم عليك، وراحوا بهذه الدعوة فأثمرت الدعوة ثمرتها وحدث ما حدث من أن هيئ الله عز وجل هذه المدينة لهذا النصر المبين. إذن الجهد جهد بشري يطيع الله، لكن النصر نصر قدري يأتي به الله عز وجل لمن استكمل هذه الشرائط. وهنا أستطيع أن أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ بايع المسلمين فردا فردا لم يبايعهم مجموعة مجموعة ولا نقيب على كل واحد، وإنما واحد واحد يعطي ما عليه من التزام، لأن الإيمان فردي، العهد فردي، البيعة فردية، كل هذا الإنسان إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما فيش حد يقدر يقول انا كنت في نظام وكان تعبان، أين همتك أنت؟ إنما في مراقبة بقى التزامات كل فرد في نظام إداري 12 نقيب، وانتهت بذلك بيعة العقبة الثانية الرائعة التي كانت مفتاحا لكل شيء بعد ذلك في الإسلام حتى هذا اليوم. وأنا هاجي بعد شوية هقول لكم إزاي بيعة العقبة كانت مفتاحا لكل شيء في السيرة وفي التاريخ الإسلامي وحتى الآن من طاعة الله عز وجل. لكن الحقيقة في جزئيتين عشان أبقى خلصت البيعة بسيطتين جدا. الجزئية الأولى إنه بعد أن اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كل التدابير الكفيلة بأن الخبر لا يتسرب إلى المشركين ونجح اختيار موقع العقبة بالذات له حيوية، في هذه الفترة لم يجد الشيطان، والحقيقة هذا الكلام شرعا نادرا ما يحدث، لم يجد الشيطان بدا من أنه هو نفسه اللي يتحرك، لأن الخطة كانت بحيث أنه فيش ولا واحد من الناس عرف، فيش مخلوق عرف. فقام الشيطان الساعة 12 ولا 1-2 بالليل والناس واقفة وما يلحقش حتى يروح يوسوس لحد عشان يقوم ولا أي حاجة، ما فيش وقت. فارتقى الشيطان الجبل ونادى بأعلى صوته: يا أهل مكة، يا أهل منى، نادى في المشركين: الحقوا محمد يبايع أهل يثرب عند العقبة. وهذه الواقعة يعني لا مثيل لها في الحقيقة، ودي بين لك الشيطان. أنا يعني هنخلي بالنا من دلوقتي إنه الشيطان وقد بدأ يرى بوادر النصر. الشيطان في الأول كان شايفهم بيضربوا الرسول، بيضربوا الصحابة، بيأخذوا عليهم، فبيوسوس لأبو جهل لأبو لهب. إنما بدأ من الموقف ده من بيعة العقبة الثانية هتلاقي الشيطان بيظهر بنفسه عدة مرات، إما متجسدا في صورة إنسان، وهذا الكلام برغم خطورته الشديدة، لأن الشيطان نادرا ما يظهر نفسه بهذه الصورة لأسباب يعني قد أريدها وقد لا أريدها. أنا ما أحبش أتكلم الحقيقة مع الناس في المسائل دي عشان بيتشغلوا بها ويسيبوا الأصل. لكن الشيطان برغم ندرة هذا بدأ يشعر أن خلاص النصر، يعني لو فلتت السنة دي ولا شهرين دول من إيديه هتفلت الحكاية. ولذلك في مؤتمر مكة اللي عايزين اللي جمعوا فيه 40 فارس لمحاولة قتل الرسول عليه الصلاة والسلام، انتوا عارفين ان الشيطان حضر بنفسه، حضر شخصيا، ويعني صحيح حضر في صورة احد الناس الكبار من اهل نجد غريب، وقف كده على باب الاجتماع متمسحا، فكل ما واحد يدخل يشوفه فقالوا: من أين الشيخ؟ فقال لهم: أنا من أهل نجد. ما أنتوا قاعدين ليه؟ قالوا: والله بنشوف المشكلة الفلانية. قال لهم: من رأيتم أن أحضر معك؟ قالوا له: تفضل. فدخل بنفسه. الله، طب ما أنت يا شيطان يا رجيم كنت تقدر تدخل برضو وتوسوس لأبو جهل ولا لأبو لهب، ما عادش فيه متسع. وهذا الكلام يحدث عادة إذا إن يعني ضاق الأمر على الشيطان. هنشوف ده النهاردة في بيعة العقبة، وهنشوفه في الهجرة، وهنشوفه في غزوة بدر أنه ظهر بنفسه وبجنده، وهنشوفه في غزوة الأحزاب، وهنشوفه كذا مرة. إنما أنا اللي عايز أقوله لك إيه، إن أنت إذا أحكمت طاعتك لله ألجأت الشيطان إلى أضيق المضايق. ده الواقع الذي رأيناه في السيرة وهتبين لنا إن شاء الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما سمع قال هذا وسماه باسمه الشيطان الخاص بالعقل أظن اسمه، المهم يعني، وقال: والله يا عدو والله لأتفرغن لك. كلمة شديدة ومعناها خطير، بس أنا مش هقوله لكم دلوقتي، هقوله لكم إن شاء الله يمكن مرة جاي. إنما كلمة والله يا عدو الله لأتفرغن لك ده اللي بيقولها الرسول عليه الصلاة والسلام، مش واحد اتغاظ وقال والله لوريك، لا، ده يعني لها معنى، وهقول لكم المعنى ده إن شاء الله. فقال: والله يا عدو الله لأتفرغن لك. اليثربين قالوا: يا رسول الله، لإن شئت لنميلن على أهل الموقف الليلة ميلة واحدة نخلص. قال لهم: لا، نكمل الأول، ما أمرت بذلك، ما أمرت بقتال. تفرقوا، وتفرق الناس وعادوا إلى رحالهم وناموا 24 إراب. الصبح أهل قريش راحوا ليثرب، لأهل يثرب يعني في منى، يلومون عليهم أشد اللوم: أتأتون ديارنا لتبايعوا صاحبنا على حربنا وعلى المظاهرة علينا؟ جايين بلدنا تاخدوا الراجل مننا وتبايعوه على أنكم هتحاربونا؟ وهنا أيها الإخوة، وأنا أسأل الله أن احنا نتعلم كيف يكون المسلمون أكياسا، مش أكياسا يعني الكيس غير الكيس، دي حاجة ودي حاجة. الكيس هو إنسان الفطن الذكي. فدخل أشياخ مكة عليهم فوجدوهم جلوسا، الأربعة وسبعين أو خمسة وسبعين نفر بتوع المسلمين في وسط الوفد الإيه؟ المشرك، بقية الحجيج المكي اليثربيين، ما أنا قلت لكم أنهم جم في وسطهم. فلما دخلوا سكت المسلمون، ومش لازم كل الناس يتكلموا، أنا لما أدخل أتكلم ممكن ألف واحد منكم يسكتوا وخمسة يتكلموا، والخمسة دول كفاية تماما للرد عليه. فاللي حصل أن المسلمين سكتوا، والكافرين ما يعرفوش اللي حصل، فقالوا: والله ما كان ذلك، وما كان أقوامنا ليفتئتوا علينا مثل ذلك، وما علمنا وما حصلش، والله ما حصل. إيه ده كلام حد يقول كده؟ مش ممكن إحنا برضو نجرؤ على هذا الكلام؟ فلقوة الرفض أو لقوة النفي، ولأن أهل مكة لا يعلمون إلا ظنا، سمعوا واحد بيصرخ ويقول حقه محمد بيحارب أهل يثرب، سكنت الأمور وانتهى الأمر وخلصت الشغلانة، وركبوا عربيتهم دي ولا السيارات الجمال بتاعتهم، وخدوا بعضهم وسافروا. أما سافروا كان في وقت بقى، بدأ أهل مكة يروحوا شافوا آثار الأقدام وآثار النيران، عرفوا أن المسألة صحيح كذبوا علينا، راحوا واخدين وفهموا أن فيهم ناس يعرفوا ناس ما يعرفوش، راحوا واخدين جمالهم وجري وراء، فلم يدركوا إلا رجلين. أول واحد جم يمسكوه ما عرفوش يمسكوه، طلع جري يجيبوه يمين شمال، لم يستطيعوا أن يدركوه، وأدركوا رجلا من كرام الصحابة هو سيد الخزرجيين من الأنصار اللي هو سعد بن عبادة. وانظروا يا إخوة ماذا فعلوا فيه، وهو سيد قومه ومع ذلك لا يحنق على الإسلام، اللي هو لا وطأ ولا حاجة، هو يشعر أنه مسلم ولسه مبايع بيعة العقبة في العسر واليسر، لسه مبارح بالليل بايع على العسر واليسر. فأمسكوا بسعد بن عبادة وأدخلوه المكة مجرجرا يشدونه من لحيته وجمته، شعره كان شعره طويل، يشدونه ويضربونه ويجرونه على البطحاء جرا، وضربوه عامة النهار، حتى قال له واحد: أليس لك أحد في مكة يجير عليك وتجير عليه؟ ما لكش حد هنا؟ قال لهم: آه لي، المطعم بن عدي وفلان وفلان دول كانوا بيجوا، وكنت أجير أموالهم على قومي في يثرب. فراح الراجل صعب عليه سعد بن عبادة، راح طالع جري. فعايز أقول لك إيه، في هذا الوقت الرسول لا يزال في مكة صلى الله عليه وسلم، مش بعيد، الرسول في مكة ويرى الذين جاءوا بالأمس وهم مكرمون من أهل قريش، شافهم النهاردة بيتبهدلوا بيتضربوا بيتهانوا، لكنه لم يؤمر بالقتال بعد، مع أنه ده كله عشان أسلم وعلشان ناصر، لكن لا يجاوز المسلم ما عنده من الحدود. فراح جاري جابوا الناس دول، أجاروا سعد بن عبادة وركب الناقة بتاعته ولحق بركب الأمصار عائدين إلى المدينة المنورة. وهكذا أيها الإخوة اكتمل استعداد المدينة لتستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا وأميرا عليها، ممكنا قائدا. ولذلك للذين لا يرون الدولة في الإسلام ركنا من الأركان، قلت عبد الله ابن أبي بن السلول، وهو منافق عليم النفاق بل هو رأس المنافقين، كان يقول: جاءني محمد إلى المدينة وهم يلضمون خرز التاج، هيعملوني ملك على المدينة وبيلضموا الخرز بتاع التاج عشان يلبسوه لي وينصبوا عبد الله بن أبي بن السلول أمير المدينة أمير يثرب. راحوا بيعة العقبة ورجعوا خلاص أعطوا القيادة للإسلام. ولذلك الجماعة العلمانيين، أنا يعني العلمانيون جهال يا إخوة أساسا مع الأسف الشديد، هم يدعون لكن ما بيعرفش يحلل. عبد الله بن، لو كان الإسلام دعوة وليس حكما، لو كان دعوة فقط، الإسلام دعوة، لكن لو كان دعوة فقط وليس حكما كان يفضل عبد الله بن أبي بن سلول هو الرئيس المدني بتاع الأحوال المدنية للبلد، ويجي الرسول هاديا وداعيا ويمشي بقى الحدود الشرعية ويبقى وزير أوقاف. إنما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيترفع التاج من على رأس عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه إن الحكم إلا لله، يعني لقوانين الله، لكن للإنسان الذي يختاره المسلمون بناء على الشروط التي شرعها الله رب العالمين.